اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم، تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال. قسرة مع أميرة. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وتكونوا كامل بالف خير، وانتم تسمعوا في الحلقه تاع اليوم. كما قريتوا في العنوان، قبل ما نروحوا للعنوان حاب نقول لكم باللي كامل حلقات تاع قسره راح تلقاوهم في البلاتفورم تاع الان اف ام. تدخلوا على صفحتهم على الانستغرام وتضغطوا في الرابط هذاك وتلحوسوا على قسره، تلقاو صبرتي تلقاو قسره، اكليكي وتلقاو فيها كامل الحلقات اللي رانا مسجلينهم من بدايه الموسم تاع قسره. مواضيع مختلفه هضرنا على كلش، يعني شغل يجيكم في البال هضرنا عليه، يتوجور نكسروا الحواجز ونسيو نبدلوا المفاهيم الخاطئه ونصحوها. سورتو الموضوع تاع نهار اليوم اللي شبونس كامل الامهات يعنينا، وكامل اللي حابين يقولوا امهات في المستقبل مليح تاخذوا نصائح، مليح تاخذوا كيما نقولوا اكسبيرينس، تعلموا من تجارب الاخرين. دونك حنايا الامهات دائما كاين عندنا تانيب الضمير اللي هو المام جيلت، تانيب ضمير الامهات. كاين اللي يجيها من طفلها الاول، يعني غير يكون عندها طفل الاول تحس بهذاك الجيلت، تقول لك انا دوين جود مانيش مدلوش لازم، عيطت ليه اليوم وكنت مقلقه ومسكين ما دار والو، جا سقساني نطرت فيه باسكو طرطقت فيه، بعد تجي ترقدي تحسي بالذنب وتقولي اي فالي با نرياجي هكاك وهكذا وهكذا، بعد تعشي تبكي، تعشي طلبي سمح وليدك وهو راقد. دونك الجيلت المام جيلت ينطبق على بزاف نساء، كاين اللي ما يحسوش به، كاين اللي نورمال ما عندهم حاجه نورمال عادي، وكاين اللي يحسوا به نورمال، وكاين يحسوا به كيما نقولوا بكثره يعني فوق اللازم، يقول لك اذا زاد الامر عن حده انقلب الى ضده. ورحنا نهضروا بوكو بلوس هذيك الفئه ونركزوا عليها اكثر، لانه انا من داكش في بارتي لهذيك الفئه اي جيساي دو مو كونترولي ونعاود نرجع روحي نحس روحي بيان من جديد، لانه لو كان نخلي المام قلت يسيطر عليا نولي اي حاجه نديرها اتس نوت انف، يعني اي حاجه نديرها نحس بالرضا، ما نحسش باللي نحس باللي كنت قادره ندير اكثر، كنت قادره اي دو مور اي جيف مور اي جيف مور، لانه الام دائما معطاءه. شوفوا الامهات تاعنا ولا الجدات تاعنا كيفاش they are always giving، يعني اليومين هذا تلقاي جداتك اللي انت بالك عندك وليدك تسمى راهي جدت وليدك يسمها جدت يماه، فاش فهمتوني تسمى عندها 3 جينيراسيون موراها ومازالها للدرك تخمم في كاع العباد اللي في لافامي تاعها وتسيت شي اولويز جيف. الام كيف جابتك كبراتك خلاص دوكا تعيش حياتها، نو راهي معاك وتعاونك وتعاونك في تربيه ولادك واللي توجور لايتو. دونك بين مام از ا فول تايم جوب. واش كنا هضر البارح قلت لكم باللي الام مع انه نهار قررت انها تصبح ام واصبحت ام خلاص ما كاش رجعها للوراء. لهذا كنا نهضروا في الحلقه اللي فاتت، اللي سمعوا الحلقه اللي فاتت لما رجعين الدروس، انه الامومه ماشي لابقه على كاع الناس، يعني مش كاع الناس يقدروا لها ولا كاع النساء يقدروا يكونوا امهات ولا كاع الرجال يقدروا يكونوا اباء. كاين لما هي زوجه صالحه هو زوج صالح ولا بصح ما يقدروش يكونوا امهات، وكاين العكس كاين اللي ما تقدرش تكون زوجه بصح تقدر تكون ام، يعني هذول زعما تشوفي المراه مطلقه بصح ولادها شغل شون تري بون مامو مي ما قدرتش تنجح حياتها الزوجيه. واش راني حابه نقول تما الناس تختلف، ما نقدروش نحكموا على انسان من عند من تجربته ولا من حياته ولا، باسكو كل انسان يختلف على انسان. واش نقول لو كان جيت انا، ما نقدروش نقولوا لو كان جيت انا على حياه الاخرين باسكو ماشي انت وماشي انتي فينالمو، يعني ما خصنيش نقول انا لو كان جيت انا عندي ربع دراري تشوفي كيفاه، لو كان انا جيت كذا ما نقدروش نكومباريو حياتنا مع حياه الناس ولا بلاصتنا مع بلاصه الناس ولا كيفاش نخمو حنا كيف مع كيفاش يخمو الناس، باسكو اوني ديفيرون، ربي خلقنا مختلفين وربي خلقنا في بيئات مختلفه، يعني كل واحد كيش تربى في العائله تاعو، كاين اللي تربى لاباس به كاين اللي تربى ماشي لاباس به، كاين تربى هادو دي برينسيپ هادو خطوط حمراء، كاين اللي لا ما عندهمش دي ليميت، كل واحد كيفاش اتربى تما كل واحد كيفاش جايه الشخصيه كل واحد كيفاش جايه الشخصيه ديالو. لهذا جامي كومباري حياتنا مع الاخرين وجامي نقول لو كان جيت انا سورتو في الامومه. انا في الامومه جو سوي تري كونتر تري تري كونتر، على واحد يجي ملي عليا واش ندير ولا كيفاش نربي ولادي، ولا كيفاش نعلم ولادي، ولا الأسلوب اللي نتخذه مع ولادي. وما نحبش تانيت واحد يجي يقول لي زعما باغ اكزومبل نعطيكم عفسه اللي هي لاكوش، باغ اكزومبل نفتحوا قوسين زعما انا باغ اكزومبل ستوري ولا زعما نحتاج وليدك لاكوش، ملي قفل عامه ملي قفل عام يجي غسوا هاد لي ميساج، زعما يحتاجوش لاكوش، ولدك كبير على لاكوش. شوفوا كل واحد كل طفل كيفاش تانيتا، كل واحد فاش يتربى، كل واحد كاين اللي خفيف يمشي بالخف، كاين اللي يسنن بالخف، كاين اللي يسنن ويمشي، كاين اللي ما يسنن ما يمشي، كل واحد الريتم تاعه. في الاطفال انا وليدي باغ اكزومبل سي با بور مو جوستيفيي ولا، لكن انا ابني سيت شحال لي طونطاسيون باش نحيلو لاكوش ما كانش واجد، هي وازنت ريدي. علاش انا نروح ندير له حاجه نتعب روحي ونتعبو وفي الاخر ما كانش نتيجه؟ يعني درتها وتعبت انا وياه وتعبت انا وتعب هو، وكو على بالكم شي حاجه سهله تقعدي غير تنيطوايي موراه والحوايج والارض والفراش وهاد الامور، لكن ما كانش واجد. الان نحاها لانه راه واجد، هيز ريدي، يروح للتواليت يقول لي ماما بيبي تايم. بعد نهضروا على هذا الموضوع، لكن حبيت نفهمكم تما دائما هذو الاحكام اللي نمدوهم للامهات اللي هما اصلا دي ار ستراغلين، اللي هما راهم في رحله تشالنجز، ملي نوضوا هما في تشالنجز محتاجين يرقدوا، جو بونس ما عندناش بريكس، ما كاش راحه. ملي تنوضي وانتيا كسوا راسك يخدم، كسوا يديك تخدم، كسوا اي حاجه فيك تخدم، وتقعدي غير يدوب ذا بيست باش اولادك يكونوا نقايا ويكونوا شبعانين، يكونوا قاريين، يكونوا في احسن بيست فيرجن اوف ذيم سيلفز، باش تجي وحده تقول لها بصح ماشي هكا وهدي ماشي هكا، وتبقى تلقايها هذيك تاني بنفسها ام. يعني كل وحده كيفاش، يعني ما نقدروش ندخلوا في ستراغل تاع الناس. نعاودوا نقولوا الموضوع تاعنا اللي هو تانيب ضمير الامهات. علاش يحكمنا التانيب الضمير وسختو في الجيل تاع درك ولا في وقتنا هذا؟ بكري بالك نو، بالك ما عندهمش هاد العفسه باسكو ما كانش كاين مواقع التواصل الاجتماعي. حنا المرض تاعنا كما تقولوا امهاتنا بكري وجداتنا تقول على راسي يوجع، تقول لك هذاك التليفون يضل يلف ذاته نهار كومبلي، اي با ايفيكتيفمون سي مواقع التواصل الاجتماعي هما اللي خليونا يكون عندنا المام قلت مع الاخر. علاش؟ لانه بلا ما نفيقوا نلقاو روحنا كومباري ورواحنا مع ناس واحد اخرين، اللي هي المقارنه هي تخلينا يكون عندنا المام قلت. ماشي هي سبب الوحيد لكن من اسباب الشائعه، نبداو بالاسباب الشائعه ونروحوا للاسباب الاخرى. الاسباب الشائعه هي انه العامل الاساسي ولا العامل الشائع الاكثر اللي نتعرضوا له اللي هو مواقع التواصل الاجتماعي، نشوفوا فيها كلش، نشوفوا فيها بالك اطفال نفس سن اولادنا ونلقاوهم بالك كيف نقول لكم مثاليين، يعرفوا كلش، يهضروا ويمشوا ياكلوا كلش، ياكلوا البروكولي وياكلوا السبانخ وهذه الامور اللي في الفخوي وكامل. ونلقاو بالك امهات تلقيها عندها 4 دراري وتلقاي دارها نقيه وتلقايها فرحانه وتلقايها شغل دير كلش ايتو، تقولي كدا وبليس مع الاخر فيها الشو ذا لاف بيتوين هير اند هير كيدز. منا بعد انت بالك تحسي بداك الذنب اللي انت نهار كامل وانت راكي في الخدمه ما قعدتيش مع اولادك، نهار قاعهم في ليكول تدخلي مع العشيه ميته بالعيا تا بالطوم باش تلعبي معاهم، ومن بعد هاتيك طيبي لهم العشاء وتكوني ديجا منرفيه ما كولوا بعد ما كلاوش ما تزعفي وباك تزعفي عليهم، تقول لهم مشيو ترقدوا، كي يرقدوا ويجي سكات وتقعدي مع نفسك تقولي كنت قاسيه معاهم اليوم، خليت أعصابي يتحكموا عليا، خليت مقارنتي مع أنا، يعني أنا هي السبب، يعني ما عندناش علاقة مع أولادي، خطأ إحنا نكونوا السبب بس إحنا نكونوا بالك جوزنا يوم صعيب صارنا فيه مشاكل، جرينا فيه بزاف ستريس، حبينا ندخلوا للدار باش نريحوا، ندخلوا للدار نلقاو بلي عندنا مازال مسؤوليات تاع نطيبوا العشاء وننقوا ونوجدوا لهم كراطبهم وكذا وكذا، ونزيدوا نعطوا لهم الوقت تاعنا. تما الواحد يحس ما يكونش فايق واش راه يدير، كانه شغل راهم منوم مغناطيسيا، باكي يلحق الليل والليل وين تعاود تهبط لك كاع الافكار تاع لا جورني وتعاود تهبط لك كاع يدك وجوسي في جورنيه، تعاودي تبداي تما عيطت وكان الفاليبا وهما تحملوا الضغط اللي عشتو انا يم الفالي يحملوا يتحملوه الناس اللي داروا لي الضغط، لا حملتو لولادي، ومن بعد يبدا يجينا هذا تأنيب الضمير اللي خلينا نحسو روحنا ماشي ملاح، نحسو روحنا ماشي good enough، نحسو روحنا bad mom زعما أنا أم سيئة ولا أنا wasn't good enough for my kids وكذا. ومن بعد نولو شغل يغيضونا أولادنا، ومن بعد نقدر نشوفوهم راقدين يزيدوا يغيضونا أكثر، ونقولوا آه قدوا زعفانين علينا، وش رامي يخموا علينا، بلاك يقولك أنا ماما ما تحبنيش، أنا ماما قبيحة، نبدأ وهاد العفايس. وبعد كاي لي جيري وهاد الاخر يقول لك غدوه اي ويل دو باتر، غدوه نوض صباح ربي ندير لهم لي كخاب، نوضهم فرحانين، يعني نقدر نترابي لهم من النهار تاع اليوم. ادري صغير يترابا ويتبلعطو كيما يقولوا، ماشي كيما الكبار. تما ولادي نقدر نوض صباح ربي نعاود نوجد لهم دي كخاب، نوجد لهم ابتداج لله الله، نعطي لهم بيزو بيزو ما يخرجوا، نقول لهم نحبكم، كي تجوا العشيه نديكم للبارك، ولا نقول لهم بالجمعه نديكم تحوسوا مفاجأة، ولا نروح نشري لهم ام تي تخيك، ولا نراضيهم به ويفرحوا به. ونقدر ما نقول لهم اسمحوا لي، كاين تاني عفسة هادية اللي لي بارون عندهم نيف بزاف. انا الحمد لله ما عشتش مع مي بارون، مي بارون كانوا كيغلطوا معانا كنا صغار ولا هكا يتنفعلوا ولا يطلبوا سماح، سواء ماما سواء بابا، يقولوا لنا اسمعوا ايش تي سمحوا ايه زعفت، يبداو يفهمونا بلي ما كانوش بيان وعياو في الخدمه وكامل. هاد العفسه نحبها بزاف، وانا نحب نستعملها مع ولادي ونستعملها. انا خطات ميرو كنعيط عليها قبل ما نفيق، نقول له ام سوري وكذا، شغل ما هو يقول بزاف ام سوري، وشغل هاد العفايس ونبارطاجيهم انا وياه. ونحب هاد العفسه في الوالدين باسكو كاع نغلطوا وكاع نقدروا نجوزوا بيامات صعاب، وكاع نقدروا نديروا دي ديبريسيون ولا نكونوا اوفرويلمد ولا نكون عندنا ستريس، ونقدروا نعيطوا على ولادنا بلا ما نفيقوا. ولا كاين مساكن اللي يلحقوا حتى يضربوا ولادهم بالزعاف، هما زعفانين يفرغوا، نعرف دي جون والله يكونوا زعفانين يفرغوا زعافهم في ولادهم، ومن بعد يندموا سي با بيان. دونك كي تعيط تقدر تجيريها ماغي كو سي اتس نوت غود، مي باش تلحق تضرب بلا سبا، باسكو نتاك زعفان باسكو وليدك طيح كاس طاح له كاس وبلا ما مسكين مشي هو، وانت راك كثير مو زعفان تروح تضرب هذاك وليدك وتفرغ فيه زعفك تاع لا جورني، مشي تضربو قيس برك كي طيح الكاس في الارض. لهذا قلت لكم الواحد لازم توجور قبل ما نديروا حاجه استوس لازم نتفكروا وشنو الحاجه اللي مقلقتني، اسكو وليدي قلقني كي دار هذا الجست ولا انا اصلا راني مقلق. لازم بوزيو هاد لا كيستيون. وحاجه واحده اخرى، كوميونيكيشن از ذا كي، دائما وابدا نقولها لكم، نتواصل مع ولادي كيفاش نهبط لنفس النيفو تاعهم نفس الطول، يعني نهبط اجونو نفس الطول تاع وليدي ونهضر معاه. كيبداو يعيطوا شتو داي صغار كيبداو يعيطوا وما يجيريوش. علاش ما يجيريوش دراري؟ باسكو دراري باغ اكزومبل نروحوا لزعما العقل تاعهم، هاوليك العقل فيه طبقه واحده من الفوق تاع التحمل، والطير هذيك الطبقه غير يتقلقوا الطير تما تمتم يروح لهم لا باسيونس. مي حنايا لا باسيونس تاعنا حنا عقلنا عندنا لا باسيونس، عندنا السكيلز اللي تعلمناهم حياتنا كامل. شحال في عمرك زعما كون في عمرك 20 سنه 30 سنه 35 سنه تما تعرف تجيري ستريس، تعرف تجيري تحكم اعصابك، تما ماشي حاجه اللي تصرى لك في النهار زعما الكاس يمتلئ. نعطيكم اكزامبل كي لازم انا نعرف نفهم بالورقه، نعرف نرسم ونفهمكم، ما نعرفش بالهضره بزاف. دونك زعما نقول لكم نعطيكم اكزامبل، دوك انا صباح ربي نوض فرحانه طوب راني بيان، نوض فتحت في الجدار ما لقيتش حليب، ضيق لي شويه بصح ما تنرفاش، ما بداش نعيط يا اخي ضيق لي برك صح ضاقت لي. ومن بعد جي نخرج برا نلقى الشتا تصب وانا ما لبستش فيستا، نزيد دا الكاس تاعي زيد يتعمر زعما زيد نتقلق شويه بصح ما نعيطش ونفقد اعصابي وندير نصرخ وكاع لا لا. ومن بعد نلحق روطار الخدمه يعيط عليا الجيرو يعرش لي قدامهم يقول لي كيفاش وهذا وين تلحق وكذا وكذا وكذا، نحس بالاحراج نزيد نتقلق نولي حمر بصح ما نعيطش، مازال عندي التحمل اكثر نزيد نتحمل. بعد مع العشيه نجي نولي الخدمه نلقى طوموبيل من كروفيا نزيد نخلص نتقلق. بعد كاين اللي هنايا يفقد اعصابه، كاين اللي لا يكمل لي جيري حتى يلحق للدار، لحق للدار صح لحق للدار وديك الجورنيه ميرديك حاشاكم ميرديك، يدخل للدار وليدو يا سيدي نعطيكم اكزامبل نحرينا من الكاس اللي طيح الكاس، نعطيكم اكزامبل واش يدير وليدو يجي يدخل بالصباطو الزربيه وتباطو فيه الطين ومرتو تعيط من هيك علاش هكذا، تما هو يطرطق ويضرب هذاك الطفل، يحكمه ويتنشفه، يفرغ فيه العياط تاع المدير، يفرغ فيه كيصبت عليه الشتا، يفرغ فيه كي ما لقاش الحليب ولا القهوه صباح، يفرغ فيه كاع هذاك الزعف. فهمتوني؟ تما حنا قدر التحمل تاعنا باينه. جيبي لي انتيا قدر التحمل تاعك كي تنوضي صباح تقدري تجيري بيان مع تاع العشيه. العشيه اي حاجه صغيره تصرى ما نحملوهاش. انا وحده ما نحملش الصوت مع العشيه. انا انسانه تربيت في دار كالم، ما كانش عندنا العياط الحمد لله، ما عندناش الزقا، ما عندناش مشاكل في الدار. تما انا لو كان نكون في دار فيها العياط ولا زايدين الغناء افون ولا ما نحملش، ما نقدرش نقعد مور ذان 10 مينيتس 13 مينيتس ماكسيمم، ما نقدرش العياط وهكا. زعما كي نروح كنت كي زعما صغيره كي نروح زعما دار صاحبتي ولا نسمع العياط ولا نقولها نروح عند دار نروح لدارنا ومن بعد نقصروا، ما نقدرش نقعد في بلاصه فيها العياط ولا فيها الدواس ولا تلفزيون عالي عيط. باسكو حنايا تعلمنا وتربينا انه باغزوم تلفزيون ما عندوش لو دووا يزيد بلوس كو تال تال ليميت، يعني ما لازمش تروحي شومره واحده اخرى تسمعي الصوت تاع التلفزيون تاع الشومره اللي من هيك، ما عندناش هديه. الغناء افون كيف كيف ما كاش، تحب تسمع الغناء تسمع الغناء بكيتمان ولا بالكاسك ولا يعني الصوت منخفض، ما عندناش العياط هذاك الصوت القاسح. حتى انا ودنيا حساسه ما نقدرش، كيما ديك النهار كان عندنا ايفانمون ديرين الغناء هذاك زدفت، ما قدرتش قعدت شويه قلت لها نروح ما نقدرش لهذا الصوت العالي. وبعد ولات حساسيتي تاع الصوت بزاف قويه، باسكو دوكا هكا صوت صغير نسمع صوت صغير نتقلق. ايماجيني بصح كان نسمعوا مع الصباح ما نتقلقش كيما نسمعوا مع العشيه اللي نكون جوزت نهار قاسح وشارجي، وبعد نسمع الصوت هكا عياط برك ميرو يبدا يزوي نقول له ميرو ماما ستوبلي ماما عيانة راسي ماما ستوبلي، شغل نقعد غير نعاود ستوبلي. كي نلقاه زاد عليها نروح نحكمه نهبط المام نيفو تاعو نقول له ماما واش راك حاب ونسيي نبدلو، باسكو بدا يصغر ماشي كيسيون ديرو سكاره بصح تقدر تكونوا سكايريين، يحبوا ماشي يقلقونا يحبونا نرياجيو، يحبوا الاتنشن يحبوا لاتونسيون تاعنا الاهتمام تاعنا. سي بوغ سا يديروا اختارات واحد العفايس يعيطوا ويسوغوا باش نهتموا بيهم، ماشي باش نعيطوا عليهم ونضربوهم. زعما مش حابين نضربو ما حابين الاهتمام، زعما نوض بلاصتي نروح ليه نحكمو واش راك حاب ماما، نسيي نبدلو الحاله اللي راهو فيها واش ندير، نعطي له دي كولور نعطي له كش حاجه ونعطي له تليفون نعطي له كش حاجه اللي نبدل له واش راهو ناوي يدير، راهو ناوي يقلقني راهو ناوي يعيط ويدير هاد العفايس، انا نبدل له. يفوا تخنتي لي جون باسكو ني بلوس انتيليجون كو نو زونفون كروي موا. دونك فوالا تاني بالضمير كيفاش نقدروا نجيريوه، نعاودوا لي الموضوع هذا الموضوع كامل مع بعض يعني باش ندخلوا في اقواس ونعاودوا نخرجوا منهم. لكن تاني بالضمير عنده عامل تاني اللي هو انت انسانه تحبي وليدك دائما يكون في القمه، وكاش ام تحب وليدها يكون في القمه. دونك تحبي وليدك يكون في القمه جينيرالمون تكوني دايره جول في راسك، تكوني دايره في راسك هدف من لا جورني، اليوم في لا جورني هذه حندير له هكا وهكا وهكا بروغرام تاع وليدي. انا وحده ندير له بروغرام في الليل كي نكون راقده نبروغرامي جورنيه كيفاش واش راني ناويه ندير له فيها، يعني الاكتيفيتي اللي حابه نديرها له اذا راني حنخرجوا الى حندير له اكتيفيتي معايا في الدار، باسكو الدراري يحبوا بزاف الاكتيفيتيز وانا مولفت لوليدي الاكتيفيتيز. دونك وده زعما نهاري تبدل وما درتلوش واش كنت ناويه ندير له ما كي ما قلتلوش بيني وبين روحي يجيني هذاك التعني تاع الضمير لانه اي كنت حابه حاجه لوليدي وما درتهالوش. تما كيحكمك تعني بضمير اي سورتو كي نعيطوا على ولادنا بلا ما نفيقوا ونكونوا حنايا ستريسي ولا مقلقين ونفرغوا فيهم زعفنا، هذه حاجه تانية تحكم تجي تعني بضمير الاكثر عند الامهات. رماركيتها بزاف وشفتها بزاف كساسوا فيا كساسوا في الاقربين ليا كي تنرفاو وما يقدروش هما الكبار حنا كبار وما يقدروش نجيريو ستريس تاعنا الخدمه والمشاكل بالك العائليه وهاد الامور، ومن بعد شكون يدفع الثمن؟ الاطفال. ومن بعد في الليل يجينا تأنيب الضمير تاع ما كنت قادره نجيري ما خير كنت قادره اي اكت ديفرنتلي على واش اي ديد. ومن بعد نقدروا نراطرابيو انه غدوه من داك انه نسيي نراطرابي الجورنيه تاع اليوم باش الجورنيه تاع غدوه نديرها ما خير. ومن بعد هنايا كاين اللي اختارت بايزون على روحي انا واش كنت نهضر البارح قلت لكم نفورسي روحي من داك نكون عيانه مريضه ولا ظهري ويوجع ولا ايج مو فورس باش نعوض له ولا باش نحسسه باللي هيز لافد وما كاش حاجه تبدلت، لانه انا ملي زاد خوه وليت عندي تعني بالضمير ماشي صح. ما كيك اي دو ماي بيست وربي عالم باللي ملي نوض وانا نسيه شغل تخمامي الاول، يعني اول بريوريتي تاعي في حياتي الاولى هي وليدي ميرو. بون زين مازالو صغير كيكبر شويه يولي يحوس اهتمام بين بلي راح هو ثاني جا هو راه اهتمامي الاول باسكو يرضع وكل دقيقه لازم ترفديه وكامله كنت عارفه حاله نيوبورن. وانا ميرو يقرا في الصباح يعني يقرا يجي على 3 ملي يخرج 7 تاع الصباح حتى 3 تاع العشيه تما راني غير مع زين. دونك واش ندير؟ ما نحبش يحس باللي كي زاد خوه كاين تغيير. تسمى لو شي تندير وليت نفرسي روحي ندير اكثر من واش كنت ندير باش نحسسو باللي العكس كي زاد خوك زاد الاهتمام فيك وزاد الحب فيك ويعني باش ما يحسش بالغيره. والحمد لله ما عنديش هذا المشكل. دونك باش ما يحسش بالغيره وما يحسش باللي كاين بلاصتو تزعزعت ولا واحد دالو بلاصتو ولا يمه ماهيش يمه تاع مقبل. يعني هذا هو كان خوفي الاساسي كي كنت حامل. وكاين بزاف حوامل النساء اللي عندهم هاد المخاوف اللي عندهم اطفال من قبل وكي يجي طفل جديد يخافوا انه يصرى هاد اختلال. باسكو قريت واحد لارتيكل قال لك الطفل واش يحس كي يزيد خوه؟ يحس كانه كي مره كيما المراه اللي يجيبوا عليها ضره. هذا أختيكل كتبوه لهنا قريته هنا في الإمارات. كيفاش يحس الطفل يعني كيفاش يحس يعني إحساسه يعني يشوفه شحال قمة كما يقولوا الأهمية تاع هاد الشيء سيلي بان كيفاش يجيريوه وكيفاش يقدروا يعوضوا هذاك الطفل ويحسسوا له باللي لا باسكو كاين حاجه نديروها غلطه بزاف تربينا عليها من صغر وانا سيت نبدلها والحمد لله اللي هي باسكو علاش احنا في بكري كامل يربيو العمه الخاله الجده تما كي تولدي ويكونوا كاع معاك ويكون عندك زعما وليدك الكبير وزاد وليدك الدوزيام ولا بنتك الدوزيام يعني الابن الثاني خلي خوك بالك خوك بالك خوك اخوك تسمى هاد الكلمه يولي هو بوغ لوي حاجه دانجرس زعما هذا سي لو دونجي شغل واش بهم هادو كاع يخافوا على هاد البيبي سي كوا هاد الطفل كيفاش يخمم في راسو. تسمى انا هادي ما حبيتش كاع تسمى انا كي نشوفوها كيقرب لخوه ماشي نقولوا بالك بالك نقعد نعس فيه انا الكونترولي انا نجيري وقتاش نحبس لاكسيون وقتاش نلفت انتباهه لحاجه واحده اخرى ما نقعدش نقولوا بالك خوك لا لا خوك خلي خوك لا لا لا لا لا باسكو هذه الحاجه اللي واعره هذه الحاجه تخلي كي يكبروا دراري وكاين مقارنه وكاين كره. هضرنا هذا الموضوع روحوا شوفوا الحلقه وتسمعوا لي تيمونياج بودنيكم تاع دي جون دوكا في عمرهم 30 40 سنه تقول لك انايا اختي دايرتها عدوتي باسكو ملي كنت صغيره شوفي اختك خير منك اختك كذا تكبر بكومبلكس تاع خوتها وتكبر بكومبلكس تاع خوها خلي خوك هذه تاع خوك هذه هاد العفسه ما لازمش حنايا مادام رانا دوكا طور العلم بكري بالك ما كانوش يعرفوا بكري كان تدخلات بزاف اللي يجي راي اللي يجي يدخل روحه اللي يجي يربي هو تاني الجار يربي كذا. دوكا كي عندنا هاد الحاجه اللي نقدروا حنا نكونترولي في ولادنا وحنا نربيو تربيتنا حنايا نحيو هاد العفسه تاع خلي خوك خوك خوك خوك خوك شغل نرجعوه امونستر اللي جاي دوميني لا لا لا لا العكس لازم نحببوهم في بعضهم لازم وي هاك بوس ودي لو بيزو هاي اللي كاين يلعبوا كيف حتى وحدكم تولوا تشوفوا واحد لي زاكسيون ترو مينيون هكا تكونوا قاعدين تشوفوا راح واحد عند خويا يقولوا هاك لعب معايا كيما نشتو البارح كان يقري فيه اي بي سي خلو هاي لك ا بي سي صح تات ما يعرفوش شنو هو زعما اسكو يوجع فيه ماوش يوجع فيه هذا نورو له لا ماما هو يدو صغيره ما يقدرش هو مازالو صغير انت الكبير انت خوه الكبير انت هكا انا هكا نهضر مع وليدي شغل توجور نمدلو لها اهميه ليه اللي هو انت هو الكبير هو مازالو صغير كذا انت يا شوف انت يا تهدر انت كذا هو مازال تمشي يحس روحه هو اي ام ذا بيج برادر زعما انا هو اللي انا هو الكبير فهمتوني. دونك فوالا وتاني بالضمير قلت لكم توجور لازم برك نعودوا رواحنا بلي كي نتقلقوا ونجوا نعيطوا نقول علاش حنعيط عليه اسكو حنعيط عليه باسكو اني منرفي ولا حنعيط عليه باسكو دار حاجه عيانه اذا صح دار حاجه عيانه تخي غاف ولازم نعيط عليه اوكي ما حاش انا بني ضميري يعني ان ابن ضميرنا كي نديروا حاجه خطا كسوا مع ولادنا ولا في حاجه واحد اخرين علاش الضمير كي انبك انبك لانك غلطتي لانك غلط لانك يفالي با ترياجي هكذاك سي لا ميم شوز مع ولادنا تانيب ضمير راح يجينا من افعال ولا ردات فعل اللي ما كانش لازم تندار في هذاك المومو فوالا لهذا الواحد لازم يتعامل مع مشاعره يعرف يتحكم مع احاسيسه ويعرف يرى ترابي تانيت حاجه ما هي تخوطه. دونك انا درت فعل ولا ردة فعل غلطة زعفت على روحي وزعفت ولادي مني، نوض صباح ربي نسي نرطرا بيها ونسي نروح نهضر مع ولادي ونقول لهم سمحوا لي ما كنتش مليحة، ماما يش بيان مقلقة، على بالي عيط عليكم، لازمش نعيط عليكم، سمحوا لي. وتلقاي بلي حيعنقوك وحتعنقيهم وتسلمي عليهم وانت تحسي روحك مليحة، هما يحسوا روحهم مليح وترقدوا بيان. هذا ما كان، لهذا الواحد برك ما يكونش عنده هذاك النيف المال بلاصي، لازم يعرف يجيري، لازم يعرف يكونترولي حياته، يكونترولي مشاعره، يكونترولي كيفاش يتعامل مع اولاده، كيفاش يرى طرابي اخطاء ديالو. كاع نغلطوا في الحياه، ما نقصوش على بعضنا على رواحنا، لانه كي تقسي على روحك وتكوني قاسي على روحك ما حاش تقدري تمدي مليح، راح تعوجي من مشكاكه في نفسك، مشكاكه في واش راكي ديري. لكن كي تراجعي نفسك وتكونيش قاسيه على نفسك، يعني تكوني حقانيه مع روحك ومع غيرك ومع اولادك وعائلتك، بليف مي يو ويل انجوي ات، يعني راح تحبي الاشياء اللي راكي ديريهم للاخرين ولا الناس اللي حواليك ولا لاولادك ولا لزوجك، الامك الابوك الناس اللي الاقارب والاحباء واللي نحبوهم يحبونا بدون مقابل. هادوما we should give without thinking، يعني نمدوا كسوا الحب كسوا الطاقة كسوا الوقت كسوا المال كسوا الجهد بدون مقابل بدون انتظار الغتوغ بكل حب. وكي نغلطوا نطلبوا سماح، ما من صغار علينا، مش من أنا كبير ما نطلبش سماح، أنا عندي النيف، لا وليدي غلطت معاك وليدي اسمح لي على بالك ما كنتش بيا، يقول لك أوكي ماما معليش it's okay ما كاش مشكل، عادي كاع نغلطوا. ولازم يعرفوا داي صغار بلي كامل نغلطوا، ما من الكبار يغلطوا، تما ما كاش انسان معصوم من الخطا، كلنا خطاؤون واحسن الخطاؤون التوابون. هذه هي جسبرك الحلقه تاع اليوم فادتكم، ماذا بيا نسمع ارائكم في التعليقات، ماذا بيا تقولوا لي نتوما وقتاش كانت المومون اللي فريمون زعفتوا فيه على روحكم باسكو رياجيتو مال مع ولادكم وحكمكم تأنيب الضمير، وشنو الحال الحد اللي لحقتوا ليه اللي خلاكم تراجعوا نفوسكم وتقولوا نو وي هاف تو ستوب، يعني نو امبوسيبل نكمل هكذايا بهذه العقليه باسكو راني نادي في روحي ونادي في الناس اللي دايرين بيا. لهذا دائما استغفروا استغفار استغفار استغفار استغفار، استغفروا بزاف سيو هبطوا من لاتونسيون تاع ديك الحاجه، كي تصرا حاجه رياجيو بالنسبة اللي صارت بها الحاجة هذيك. زعما واحد قلقني نقول له عباك قلقتني وبعد واحد يطلب سماح، كي يطلب سماح تحس يو فيل جود، يو ويل فيل جود، وبعد تكملي من الجورني تاعك. ما لقيتيش الحليب، ما لقيتش الحليب، دائما عندنا بلون بي، وشنو بلون بي؟ نشرب الماء، نشرب الجو، ندير انتي، نسخن الماء وندير تيزانة. المهم دائما نلقاو بلان بي، والانسان اللي عنده بلان بي ديروا مليح في بالكم تلقاوهم موان تاعيسين على الناس اللي عندهم غير بلان اي. هذا نديروه سوجي واحد اخر، تعلمت اني نوظف بلان بي في حياتي، زعما عندي ان بلان ا توجور ندير لو بلان بي، ما ديك البلان ا كي راني سور بلي حيمشي لي. زعما اليوم راح نديهم لا بيسين، زعما اكزامبل حندي ولادي لا بيسين، بلان ا رحت لقيت لا بيسين مغلوقه وانا ولادي متحمسين فرحانين نعاود نرجعهم للدار هكاك وزعفانين وانا ثاني جورنيه مديكوتيا، لا لا بلون بي شوفوا مخلقت لابيسين نمشو نديكم واحد البلاصة، واحد لا سوربريز راح نديرها لكم، نديهم ياكلوا دي كلاس ولا نديهم ان بارك الجعلوله ولا يلعبوا، مهم توجور ندير لو بلون بي تاعي في لو بروغرام، ما نديرش بلون ا يفسد لي بلون ا خلاص راحت لا جورني، لا توجور ندير ان بلون بي. بلون ا جيت نطيب ندير لهم ان غاتو تاع الشوكولا، بديت نوجد في داك الغاتو ما لقيتش الكاكاو، لا لا لا لا نرميه في الزبل، لا لا ندير بلون بي، ندير كيك تاع بانان ولا جودي نيمبورتو كو، يعني فهمتوني توجور ندورها كريب ولا ندورو بسكوتش ولا نديكوريه بكش حاجه نفكر، مهم لو بلون بي توجور معايا في الجيب. كاين اللي يديروا ما حتى البلون سي، اي بليف مي اور نوت، مي يديروا لو بلون سي سي انكرويابل، لحقوا هادو مال البيرفيكشنز. لهذا توجور نعرف كيفاش نجيري جورنيتي، كيفاش نجيري حياتي، كيفاش نجيري ولادي، كيفاش نجيري مي زيموسيون اي سورتو لا نوي، باش كي نحط راسي في المخده في الليل ام ساتيسفايد، نكون نطلع راسي للسما ونقول الحمد لله يا ربي، وتوجور نشكر ربي سبحانه توجور. علاش نحمدوه؟ كي نقول لك الحمد لله هكا برك نو، الحمد لله لازم نعنيها، لازم كي نطلع راسي نقول الحمد لله معناها اني الحمد لله، معناها الحمد لله يا ربي نعمتني بهذه النعمه، الحمد لله يا ربي لي عندي هاد الحياة اللي راني عايشها دوكا. وزينونا راه داير حالة وراه يقول لي هيا ماما كملي الحلقة تاع اليوم وارواحي اترضعيني. داك انا نقول لكم تهلاو بزاف في رواحكم ما تكونوش قاسين على رواحكم، كونوا عيشوا اللحظة باللحظة، بروفيتيو دو شاك انستان في حياتكم، باسكو اللحظة اللي تروح ما حاش تعاود تولي، يسختوا مع ولادكم يكبروا بواحد الطريقة. ليلى محمد رسول الله، كان أنا دوك نقعد نقول ميرو راح يدير 3 سنين خلال أيام، ما نامنش غير كيما زاد البارح يعني شفالو زاد وفرحت به ونشفال كل لحظة دوزتها معه. لهذا توجور نعيشوا اللحظة باللحظة، الوقت اللي يروح ما يوليش. حتى تكبروا تقولوا هيك غير قعدوا صغار، أنا ماما تقولها لي تقول لي قعدتوا صغار كبرتوا، كل واحد يكبر والعصفور يكبر ويطير من القفص ديالو. لهذا الواحد يبروفيتي الماكسيموم، اللي يعيش الحب ويعيش اللحظة ويعيش كامل هاد الأمور الجميلة. وانا نقول لكم تهلاو بزاف روحكم، ما تنساوش قلت لكم قسرة كاين دو ديفيرون تايب دو قسرة، كاين قسرة اللي تجيكم كل اثنين وخميس بودكاست مسجل وتسمعوه وقت ما حبيتو، تدخلوا في البلاتفورم تاع الان افام وتسمعوا الحلقات كاع اللي درناها، درنا على الطلاق، درنا على الزواج، درنا على الزوج المثالي، درنا على الكذب، درنا على النفاق، على الخيانة، هضرنا على السلبيات والايجابيات، هضرنا على التقاليد، الحنة، السحور، نسيت تفكر لكم مواضيع تاع مدرنا بزاف مواضيع، مقارنة بين الأطفال، تربية الأطفال، علاقة الأم والأب، علاقة الأب والأم، علاقة الإبن والإبنة، علاقة واسمه الطلاق، كنا والعجوزة، هاي ماما فكرتني، كنا الغربة، درنا بزاف مواضيع. يعني دخلوا اسمعوهم ويسبحكوا يعجبوكم، يسبحكوا ما نطولش عليكم وماشي تقيلة عليكم. وكاينة قسرة لايف اللي تجيكم كل ثلاثاء، هذه نهضروا فيها على المشاريع، على بداية مشروع، نهضروا على قصص نجاح، نجيب معايا دايما ضيوف اللي يفيدونا من الاكسبيرينس تاعهم، يهضرونا كيفاش بداو وكيفاش تاخذوا منها نصائح مجانيه هكذا ابروفيتيو. هذه هي اوني دون لو بارطاج لو بون بارطاج. هذا ما كان نقولكم تهلاو بزاف روحكم، تهلاو بزاف بزاف في روحكم، ماشي شويه بزاف، باسكو صح الانسان كي تهلا في روحه يولي يحس روحه بيان. انا نقولكم تهلاو، بقاو على خير ويا منعاش، سلام.